فإن حرف المضارع يكون مفتوحا. نقول كتب، صحيح؟ أو سلم يسلم، سلم يسلم، تسلم يتسلم، استسلم يستسلم. ده الثلاثي والخماسي والسداسي، صحيح؟ أسلم يو يسلم، أصله يؤسلم، خلاص يا مولانا. فلا نقول إنه حرف المضارعة دل على هو الذي جاء من، لأن حرف المضارعة موجود في الكل، موجود في اللازم وموجود في المتعدي، مفهوم؟ ها؟ أيوة، وجوده ليدل على أن الفعل مضارع بس، يعني هو غير موجود لا في الماضي ولا في الأمر، خلاص؟ ولذلك اسمه حرف المضارعة. نعم. متعدي بالحرف، مكن فلان لفلان، وقد يأتي متعدي، ولقد مكناكم في ولقد مكناكم فيما إن مكناه. نعم، يأتي متعديا ويأتي لازم، أو يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف. ها؟ ليه؟ يتبوأ منها، يعني دي. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها، لا، حال من يوسف. او مجروره بحرف جر محدود تقدير مقدر، يعني ليتبوأ منه حيث يشاء. اين اين في محل جر لم مقدر معه. طيب، حيث يشاء، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية، تقول اذهب حيث ذهب أخوك، وهي تلازم الإضافة، تضاف إلى الجملتين الفعلية والاسمية، نحو أسكن حيث يسكن، أسكن أو أسكن، أسكن ولا لا أسكن، هذه ضمة ولا همزة اللي على الألف الأولى دي؟ ضمة. أسكن حيث يسكن أبواك، اجلس حيث زملاؤك جالسون. الجملة الأولى أضيفت حيث إلى جملة فعلية، في الثانية أضيفت حيث إلى جملة اسمية، زملاؤك جالسون، وتدخل على من الجار، نحو لما خرجت من حيث كنت، وفي التنزيل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. من نشاء، العائد هنا محذوف، والتقدير من نشاؤه. في الآية 57 قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال في شرح المفردات اتقى الله خاف عقابه فتجنب ما يكرهه، اصله اوتقى، لان اصل الفعل وقى، لانه افتعل من ايه؟ من وقى، افتعل اوتقى من وقى. اذا نقل ما فاؤه واو الى باب افتعل انقلبت الواو تاء وادغمت في تاء افتعل، نحو وصف اتصف، وحد اتحد، وعظ اتعظ، وزن اتزن، وصل اتصل، وهكذا. يبقى الفعل الذي فاؤه الواو، الفعل الذي فاؤه الواو اذا نقلناه الى باب افتعل، ابدلت الواو تاء وبعدين ثم ادغمت، فصرت اين؟ افتعل، التاء المبدلة من الواو زائد تاء الافتعال، صارت تاءين متجاورتين مثلان، يعني ادغمت الاولى في الايه؟ في الثانية، فصارت اتقى. وبذلك نصل الى المجموعة الرابعة من التمارين.